والآن مع هذه المادة بعنوان الورع الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم أيها الإخوان عن الورع، وهو موضوع جدير بالعناية والاهتمام، لأن الورع قد ترحل في هذا الزمان من قلوب الكثيرين. نحن بحاجة إلى الورع في تعاملنا مع أنفسنا، وفي تعاملنا مع الله جل جلاله، وفي تعاملنا مع الآخرين، سواء ذلك في الأمور العبادية أو كان في الأمور المالية أو كان في غير ذلك من شؤوننا. أيها الإخوان، لقد صار المتورع في هذا العصر عند كثير من الناس متشددا ومتكلفا، ولربما نظروا إليه على أنه قد ولج أبوابا من التنطع والغلو في الدين ليس له أن يلج فيها، ولربما ظن ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم أو التدين، وما ذلك إلا لقلة بصرهم في هذا الباب، ولقلة أيضا نصيبهم من العمل فيه. حديثنا عن هذا الموضوع ينتظم 17 مسألة: الأولى في معنى الورع وحقيقته، الثانية في الفرق بينه وبين الزهد، والثالثة الورع هل هو أمر سلبي أم أنه عمل إيجابي في الواقع، الرابعة في بيان منزلة الورع، الخامسة الورع في الكتاب والسنة، السادسة الأمور التي عليها مدار الورع، أي ما يدخله الورع ويتعلق به، السابعة ما لا مدخل للورع فيه، الثامنة في مراتب الورع، التاسعة في مراتب الناس في الورع ومقاماتهم، العاشرة في فقه الورع، والحادية عشرة في الورع الفاسد وتوصيفه، والثانية عشرة كيف نربي أنفسنا على الورع وكيف نصل إليه، والثالثة عشرة في علامة أهل الورع وسمتهم، والرابعة عشرة في ثمراته وآثاره السلوكية، والخامسة عشرة في مفسداته والأمور المنافية له، والسادسة عشرة في أبواب الورع، والسابعة عشرة والأخيرة السلف والورع. الورع أيها الإخوان، وهذه هي القضية الأولى وهي بيان معنى الورع وحقيقته، الورع هو الكف والانقباض في أصل معناه اللغوي، ويمكن أن يقال إنه الكف عما لا ينبغي، ونحن نقول تورع فلان عن كذا، أي تحرج عنه. وأما في معناه الشرعي فيمكن أن يقال هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط، ويقول يونس ابن عبيد هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين، وبعضهم يقول هو اجتناب الشبهات ومراقبة الخطرات، ويقول إبراهيم ابن أدهم هو ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك، ويقول بعضهم هو التوقي المستقصى على حذر والتحرج على التعظيم، ويقول يحيى ابن معاذ هو الوقوف على حد العلم من غير تأويل، أي من غير أن تتأول لنفسك فتبحث عن المخارج، الوقوف عند حد العلم من غير تأويل، ويقول الورع على وجهين: ورع في الظاهر وورع في الباطن، فورع الظاهر ألا تتحرك إلا لله، وأما ورع الباطن فهو ألا تشغل قلبك بغير الله عز وجل. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد عبر عنه بقوله: إنه الإمساك عما قد يضر، فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. والورع المشروع عنده رحمه الله هو الورع عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه، أي أنه في موضع الاشتباه، مع ضابط في غاية الأهمية نبه عليه رحمه الله، وهو ألا يكون في تركه مفسدة أعظم من فعله، وسيأتي بيان هذا الضابط. والخلاصة يمكن أن نقول إن معنى الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فكل ما يخشى ضرره في الآخرة فإن تركه يكون مطلوبا على جهة التورع. وهذا الذي يخشى ضرره في الآخرة قد يكون شيئا محرما ظاهر التحريم، وقد يكون شيئا مشتبها، وقد يكون من باب التوسع في المباح كما سيأتي، الذي يجر صاحبه للوقوع في المكروه أو الوقوع في الشيء المحرم. ثانيا، ما الفرق بين الورع وبين الزهد؟ كثيرا ما يشتبه ويلتبس الورع بالزهد، ويمكن أن أذكر فرقين بينهما. أما الأول فإن الزهد المشروع هو ترك الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، فيعرض عنه الإنسان لأنه لا ينفعه في الآخرة، والمقصود به فضول المباح الذي لا يستعان به على طاعة الله عز وجل. وأما الورع المشروع فهو ترك ما قد يضر في الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات والمباحات التي يخشى أن تجر صاحبها إلى المكروهات أو المحرمات. هذا فرق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد قال تلميذه ابن القيم في التفريق بينهما بأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وذكر كلاما نحو كلام شيخه رحمه الله تعالى. وبهذا الاعتبار يمكن أن نقول بأن الورع كما قال بعض أهل العلم هو أول الزهد، كما أن القناعة هي أول الرضا، فأول الزهد هو الورع. وعليه يقال إن المرء قد يكون ورعا ولا يكون زاهدا، وأما الزاهد فلا بد فيه أن يكون ورعا، وذلك أن الزهد أبلغ من الورع، لأن الزاهد يترك المحرمات ويترك المكروهات والمشتبهات، كما أنه يترك المباحات التي يخشى أن تجر إلى المحرمات، كما أنه يترك التوسع في المباحات، فيكتفي بالقليل من الدنيا ولا يتعلق بها ولا يتوسع في حطامها. فمن ترك هذه المباحات وتقلل منها فهو زاهد، فهذا من باب أولى يكون قد ترك المكروهات والمشتبهات فضلا عن المحرمات، فما ترك المباح أعني التوسع فيه إلا وقد ترك الحرام كما ترك المشتبه والمكروه. هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني هو أن الزهد من باب الترك المجرد وعدم الرغبة فقط، لكن ليس له موقف يوجب النفرة من هذا المزهود فيه، فهو لا يتوسع في المباحات، يأخذ ما يكفيه من الدنيا دون توسع ودون تعلق في حطامها، لكن دون نفرة ومعاداة لها. وأما الورع فإنه يعني الترك كما أنه يعني المنافرة، لأن هذا الأمر قد يضره في الآخرة، فهو يجافيه وينفر منه غاية النفور، فصار الورع أبلغ من هذه الجهة من الزهد. الزهد ترك مجرد، والورع ترك مع النفور. هذان فرقان بين الزهد والورع. ثالثا، هل الورع أمر سلبي أو أنه أمر إيجابي؟ لعله يتبين من خلال ما سبق من قولنا إن الورع يوجب نفرة، فهذه النفرة هي عمل قلبي، أي أن الورع قلبه ينفر وينقبض من هذا الشيء المشتبه أو من هذا الشيء المحرم ولا يحبه، بل يكرهه كراهة تليق بمثله. إن كان محرما فإنه يكرهه كراهة المحرم، وإن كان مكروها فإنه يكرهه كراهة المكروه، وإن كان مشتبها كرهه الكراهة اللائقة بذلك. ولهذا نجد أن بعض العلماء رحمهم الله يقول هذا أكرهه، أكره كذا، وذلك على سبيل التورع من هذا الشيء. إذن الورع ليس أمرا سلبيا وهو أن يترك الشيء ويتجنبه، وإنما هو أمر إيجابي يوجب نفرة في القلب، فضلا عن مجانبة لهذا الأمر الذي يتورع منه الإنسان. وقد صرح بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. إذن الورع هو اجتناب الفعل واتقاؤه والكف والإمساك عنه والحذر منه، وهذا يرجع إلى كراهة هذا الشيء والنفرة منه والبغض له. هذا أمر وجودي وليس أمرا سلبيا فحسب. فلا يسمى الشخص ورعا ولا متورعا ولا متقيا إلا إذا وجد منه الامتناع والإمساك الذي هو ضد المنهي عنه، إضافة إلى نفرة القلب من هذا الشيء. رابعا، ما هي منزلة الورع من الدين؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. هذا حديث أخرجه البزار والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كما أخرجه الحاكم من حديث سعد ابن أبي وقاص، وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، يعني أن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. قال: وخير دينكم الورع، فهو من أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله جل جلاله. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. وهذا أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة وهو الورع. قال الحسن البصري في قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: الورع، ففسر الحكمة بالورع، والله يقول: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول أعني الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. ويقول: أفضل العلم الورع والتوكل. وأما طاووس بن كيسان فكان يقول: مثل الإسلام كمثل شجرة، فأصلها الشهادة، إلى أن قال: وثمرها الورع، لا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. ويقول خالد بن معدان: من لم يكن له حلم يضبط به جهله، وورع يحجزه عما حرم الله عليه، وحسن صحابة أي الصحبة عمن يصحبه، فلا حاجة لله فيه. وهذا جميعا يدل على أن الورع له شأن ومنزلة عند الله تبارك وتعالى، وسيتضح هذا المعنى اتضاحا أكثر عند الكلام على ثمرات الورع وآثاره. وأما خامسا فالورع في الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو حديث مخرج في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القسمة ثلاثية، الأول وهو الحلال البين الذي لا خفاء فيه، والثاني وهو الحرام البين الذي لا شبهة فيه، والثالث هو المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فيترددون في حكمه. وهذا معرفته ومعرفة الموقف منه هو الفقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقيه هو الذي يعرف الحلال من الحرام، إنما الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. الفقيه هو الذي يعرف الأمور التي تدور بين هذا وبين هذا، فلها شائبة من الحلال ولها شائبة من الحرام. فمن كان حاذقا في الفقه فإنه يوفق بإذن الله عز وجل إلى الوقوف على أحكامها. وحقيقة الورع إنما هو مجانبة القسم الذي هو من قبيل الحرام، ومجانبة القسم الآخر الذي هو من قبيل المشتبهات. وهذا المشتبه كالسياج على الحرام، والحرام من ورائه، والبعد عن هذا المشتبه طريق للخلاص من الحرام، والوقوع في هذه المشتبهات والخوض فيها واقتحامها سبب أكيد في الوقوع في المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يواقعه. وقد أوضحت هذا المعنى إحدى روايات البخاري لهذا الحديث، وفيها: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، ومن يراتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. ومما يؤكد هذا المعنى أيها الإخوة والأخوات قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المشهور: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي، وهو حديث صحيح. وقد سأل النواس ابن سمعان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، أي أنه أورث ترددا وريبة وانقباضا. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلو كان حلالا صرفا فإنه لا يحيق في الصدر ولا يتلجلج فيه، ولا يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره وهو يقارف ذلك ويواقعه، إنما يتردد في النفس ما كان مشتبها. والذي يكره الإنسان أن يطلع الناس عليه وهو مقارف له هو ما كان من الأمور المشتبهة التي تتردد فيها الأنظار هل هي حلال أو حرام. فينبغي أن تزم النفوس بهذا الزمام وأن تضبط بهذا الضابط. ما حاك في النفس فهو من الإثم كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم. فالورع اجتنابه وتركه والتباعد عنه. وهذان الحديثان يجعلان من فطرة الإنسان في معرفة الخير والشر مقياسا عندما يكون الإنسان في دائرة الاشتباه، يكون ذلك مقياسا وميزانا ليتجنب الإنسان مواطن الخطر ومواقع حدود الله عز وجل. فهذا له علامتان أخذا من هذين الحديثين: الأول عدم الارتياح النفسي، الانقباض، التردد. الثاني كراهية اطلاع الناس فيخفي ذلك ويتحاشى أنظارهم فلا يفعل ذلك أمامهم أو حيث يطلعون عليه. وقد جاء عن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق، ما جئت أسألك عن غيره، يعني ما جئت إلا لهذا. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن أفتاك عنه الناس. أخرجه أحمد، واللفظ له، وهو حديث صحيح، ومن صححه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الإثم البر من شرح له صدرك، لا تجد غضاضة فيه ولا انقباضا ولا ترددا ولا تحرجا، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. كثير من العوام يبحثون عن فتوى تبيح لهم هذا المكسب أو هذه المساهمة أو هذا العمل أو هذا المشروع أو هذا النوع من التجارة، يبحثون عن فتوى ثم يقفون عند ذلك ويقولون: قد أفتانا به فلان. وهذا في الواقع لا يبيح محرما ولا يحرم حلالا، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والفتية لا تقلب الحكم في نفس الأمر. فتنبهوا لهذا، الفتية أيها الإخوة والأخوات لا تغير حقيقة الأمر، مهما أفتاك الناس فإن الحكم عند الله ثابت، لا تغيره فتي المفتين. فيجب على العبد أن يحتاط لدينه، وأن يبحث عند السؤال عن الأعلم والأورع، من كان متصفا بالعلم والدين والورع من المفتين، لا أنه يبحث في القضايا المالية عمن يرخص له، وفي قضايا الشهوات الأخرى عمن يبيح له ما تشتهيه نفسه من المعازف أو من التبرج الذي يتساهل فيه من يتساهل من المفتين. فتجد بعض النساء فتوى تبيح لها لونا من ألوانه، فالحكم لا يتغير. فمتى يعرف الناس، متى يعرف عامة المسلمين هذه الحقيقة؟ فإذا مهما وجدت من الفتية فإن ذلك لا يقلب حقيقة الحكم، ولا تبرأ بذلك إلا إذا بذلت الوسع وتحريت وسألت من تعتقد فيه الديانة، مع توفر العلم والمكنة من الفتية بشرطها. أما أن يسأل الإنسان كيفما اتفق ويبحث عما يحلل له ذلك، إن كان في باب الطلاق أو في باب المكاسب والبيع والشراء أو غير ذلك مما يتعاطاه الإنسان، فإن هذا أمر لا يخرجه من العهدة ولا يسلم معه من التبعة. وأما طائفة أخرى من العامة فهؤلاء لهم شأن آخر، هؤلاء يتورعون تورعا فاسدا، يتورعون من السؤال لئلا يتورطوا بجواب يوقعهم في الحرج، فيقول: لا تسأل، لا تبحث، لا تراجع، لا تنقر، فتسمع ما تكره. يريدون من الإنسان أن ينساق مع عماه ومع جهله، ويظنون بهذا أنهم يسلمون من التبعة، وهم لا يسلمون بذلك بحال من الأحوال. يجب على الإنسان أن يسأل وأن يبحث عن العلم في مضانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن أفتاك عنه الناس. وهذا عطية السعدي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمرهم بأكل الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هؤلاء الذين لا يأكلون الطيبات، الذين لا يتورعون في المكاسب، الذين يعدون الحلال ما حل في اليد، يأخذون هذا الحطام كيفما اتفق من أي وجه جاء دون أن يفتشوا وينظروا في وجوه مكاسبهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وجاء في حديث آخر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وزماننا هذا شاهد بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته. أما سادسا فالأمور التي يدور عليها الورع، وأعني بذلك ما للورع فيه مدخل صحيح، أي أن من توقاه فإنه قد أتى بابا من أبواب الورع المشروع. فأقول ذلك يدور على أربعة أمور لا خامس لها، الأمور التي يدخلها الورع الصحيح، الورع الذي شرعه الله عز وجل وأحبه. أولها ترك المحرمات، وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح وبيان، ترك الحرام من الورع، يجب على كل إنسان أن يتقي ما حرم الله عز وجل. وأما الثاني فهو ترك المكروهات، معلوم أن المكروه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، أي أن الإنسان لا يعاقب على فعله لكنه يثاب إذا تركه تورعا، لأن الله لم يسوي بينه وبين المباح، فالمكروه مرتبة بين الحرام وبين المباح، وهذه المرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها. يعني من توقى الحرام فقط وفعل الواجبات وتورع من تركها فهذا قد فعل الواجب، والمرتبة التي فوقه هي أن يتوقى المكروهات مع توقي المحرمات، فهذه درجة أعلى من درجات العبودية ومراتبها. المرتبة الثالثة وهي أعلى من هذين، وهو أن يفعل ما يشك في وجوبه وأن يترك ما يشك في تحريمه، فهذا لم يثبت الدليل فيه أنه من المكروهات ولكنه تردد فيه، حصل عنده فيه شيء من التردد، انقبضت نفسه منه، حاك في نفسه، فإن الورع أن يجانبه ويتباعد عنه، فهذه المرتبة الثالثة وهي أعلى. والمرتبة الأعلى من ذلك وهي رأس هذا السلم أن يترك فضول المباح، متى؟ إذا كانت تجره إلى المحرمات، إذا كانت تجره إلى المحرمات بهذا القيد والضابط. وهنا أذكر بما أشرت إليه من الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يترك وما يفعل. فالواجبات يجب أن تفعل والمحرمات يجب أن تترك، وهذا ورع واجب. وأما الورع المستحب فهو على ثلاث مراتب: ترك المكروهات، فعل المستحبات، هذه مرتبة، ومرتبة فوقها أن تفعل ما يشك في وجوبه احتياطا، وأن تترك ما يشك في تحريمه احتياطا وتورعا، فهذا ورع مستحب. والرابعة أن تترك فضول المباح التي يخشى أن تجر إلى الحرام، وذلك جميعا مضبوط بذلك الضابط، وهو ألا يكون في الفعل أو الترك مفسدة أعظم أو تفويت مصلحة أكبر، وسيأتي بيان ذلك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: هو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح بهذا القيد، ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه الواجب، وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام. وإن أدخلت فيها المكروهات قلت: نخاف أن تكون سببا للنقص والعذاب. وأما الورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، وهو فعل الواجب وترك المحرم. والفرق بينهما فيما اشتبه، أمن الواجب هو أم ليس منه، وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه. إذن صار الورع عندنا من حيث الوجوب وعدمه ينقسم إلى قسمين: ورع واجب وهو ترك الحرام وفعل الواجبات، وورع مستحب وهو ثلاث درجات ومراتب. وقد أوضح هذا شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر، حيث قال في الورع عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. يقول: وكذلك الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه، لكن على هذا الوجه. وقال في موضع آخر: أما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر، فإنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال في موضع آخر: وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. سابعا: ما لا مدخل للورع فيه، ما لا يدخله الورع، وذلك في التورع عما لا مضرة فيه، أو كان فيه مضرة قليلة مرجوحة ويقترن به منافع عظيمة تهدر في جانبها تلك المضرات اليسيرة. ونحن نعلم كما يقول الشاطبي رحمه الله أنه في هذه الحياة الدنيا لا توجد مصلحة خالصة 100%، ولا توجد مفسدة خالصة 100%، وإنما العبرة بما غلب، العبرة بما غلب. لحوم الأبقار فيها ضرر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لحومها داء وألبانها شفاء، ومع ذلك النفع الذي فيها أعظم من هذا الضرر، فصارت من الطيبات فيباح أكلها، وامتن الله عز وجل بذلك بقوله: ومن البقر اثنين. وكذلك أيضا ما أخبر عنه ربنا جل جلاله فيما غلب ضرره وفساده على المنافع التي فيه، وهو الخمر، قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر فيها منافع، وقد صرح بجملة منها طائفة من العلماء: فالجبان يتشجع في الحرب، كانوا يشربونها في الحروب، فلا يبالي في خوض غمارها ومواجهة الأبطال، فهو يعيش في عالم آخر ويشعر أنه فوق هؤلاء جميعا، فيضربهم بسيفه ضرب من لا يخاف الموت. وكذلك أيضا البخيل يجود بماله إذا شرب الخمر، فإذا صار في حال السكر فإنه يبذل الأموال ويفرقها ويعطي ما كان يمنع، فإذا أفاق ندم. فهذه بعض منافع الخمر، ولكن المفاسد التي فيها أعظم، يكفي أنها تذهب العقول، ويكفي أنها تجعل الإنسان في حال المجانين، في حال قد ألغى عقله فيها. ومن اللطائف التي يذكرها العلماء في بطون الكتب أحيانا مما يحضرني هذه الساعة، ذكروا في مفاسد الخمر، يقولون بأن مجنونا قد أخذ برأس سكران يهزه هكذا ويقول له نونو نونو، يلعب به المجنون، يلعب بالسكران. وذكر عن آخر أنه سكر فجعل يتوضأ ببوله، أعزكم الله، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فلما فرغ من ذلك قال: الحمد لله الذي جعل الصلاة نورا والماء طهورا. وقد تاب بعضهم ممن كان يتعاطى السكر لما صورت له زوجته حاله حينما يسكر، غالب من يسكرون يتقيؤون، أكرمكم الله عز وجل ومن يسمع، يتقيؤون، فكان يلعق قيئه، فصورت له زوجته بكاميرا من الفيديو، صورت له حالته المتكررة، فلما أفاق عرضت عليه فاشمأز واقشعر جلده واستحى من النظر إليها، فكان ذلك سببا لتوبته. فالمقصود أن مفاسد الخمر أعظم، ولهذا حرمها الله عز وجل. زراعة العنب فيها مصالح كثيرة جدا، وفيها مفسدة يسيرة، وهي أن هذه العنب قد تعصر خمرا، ولكن هذا قليل بالنسبة لعظم مصالح العنب ومنافعها، كما قال في المراقي: وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب. يعني العلماء ما حرموها، ما حرمها الشارع، تزرع بلا غضاضة ولا حرج ولا إثم. فهذه الأعناب التي تزرع فيها مصالح كبيرة فلم تحرم، لأن بعض الناس قد يعصرها خمرا. وهكذا اجتماع الرجال والنساء في المجتمع الواحد يتعاونون على قيام الدين والدنيا. المرأة في البيت تهيئ الدار وترضع الصغير وتقوم على المريض وتهيئ لزوجها ما يحتاج إليه من ملبس ومأكل وما إلى ذلك. فإذا جاء شريكها الآخر إلى بيته وجد البيت مهيئا والصغير مرضعا والمريض قد قامت عليه بما يحتاج إليه، فتقوم مصالح الناس بهذا الاجتماع، مع أنه قد يحصل مفاسد بوجود نساء في المجتمع. قد يكون هذا سببا لأن يلقي هذا على هذه ورقة فيواعدها، أو أن يخلو بها، أو غير ذلك. هذه مفسدة موجودة، لكن المصالح من اجتماع الجنسين أعظم بكثير من هذه المفسدة، فأهدرها الشارع. فلم يوجب أن يوجد حصن من حديد في ناحية أخرى من البلد أو في بلد آخر يوجد فيه النساء وعليه شيخ كبير، كما قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: عليه شيخ كبير ذو شيبة يحرس هذا الباب، وقد وضع عليه الأقفال لئلا يأتي أحد من الرجال إلى هؤلاء النساء. ما يقول أحد بهذا. فمع أن اجتماع الجنسين فيه مفسدة، لكنها مغتفرة ويسيرة بالنسبة للمصالح العظيمة من اجتماعهما. فالشارع يعتبر الغالب. فإذا الورع إنما يكون في الأمور التي فيها مضرة، أما الأمور التي لا مضرة لها أو فيها مضرة يسيرة مغتفرة ومنفعة في المقابل عظيمة، أو كان فعلها يدفع به مفاسد عظيمة جدا، فإن التورع من ذلك جهل وعدوان وظلم. يقول شيخ الإسلام: وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا يتورع منها بل نتعاطاها بلا حرج، ومن تورع فهو مخطئ وظالم. الأول: المنافع المكافئة، وذلك في المباحات الصرفة. والثاني: في المنافع الراجحة، وهي المستحبات. والثالث: في المنافع الخالصة، وهي الواجبات. وقد قال في موضع آخر: أما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع، وما لا ريب في سقوطه فليس فعله من الورع. يعني بعض الناس قد يفعل أشياء يقول: من باب الاحتياط أخشى أن يكون هذا من الواجب، مع أن ذلك يعلم قطعا أنه ليس من الواجب أو ليس مما أمر الشارع به. فالحديث مثلا موضوع، فيأتي إنسان ويقول: لا، من باب الورع أريد أن أفعل هذه العبادة التي ورد فيها هذا الحديث، وهو من الموضوعات، من رواية الكذابين. فنقول: لا يجوز لك أن تفعل ذلك، وليس الورع في فعله. وهنا قاعدة جميلة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله يحسن أن تحفظ. يقول: الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع. يجب أن تفعل الواجبات، ويحسن أن تفعل المستحبات، أما أن يتورع الإنسان عن فعل الواجب أو فعل المستحب فليس هذا من الورع ولا من الزهد. وأما المكروهات والمحرمات فيصلح فيها الزهد والورع. ثامنا: مراتب الورع. بعضهم كالراغب الأصفهاني يقسم الورع إلى ثلاث مراتب. الأول: الورع الواجب، وهو اجتناب المحرم، وهذا يجب على جميع الناس. الثاني: المندوب، وهو الوقوف عند المشتبه، وهذا لأواسط الناس، من كان بين في العبودية. والثالث، وهو درجة السابق بالخيرات الذي قد بلغ أعلى الكمالات، وهو الكف عن كثير من المباحات التي يخشى أن تجره إلى المحرمات أو إلى المكروهات، وهذا ورع المتقين. جاء عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان. كانوا يأتون بالثياب اللينة من خراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك، أحب أن أرى هذا الثوب عليك. قال: أرنيه. فلمسه وقال: أحرير هذا؟ لشدة لينه. قلت: لا، إنه من القطن. قال: وهذا هو الشاهد، ترك المباح الذي يخشى أن يوقع في المكروه أو المحرم، ليس كل مباح، وإنما نوع خاص من المباحات. فقال ابن عمر: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا. يعني الملابس والمراكب التي يجد الإنسان من نفسه إذا ركبها أو لبسها زهوا وغرورا وتعاظما على الناس، الورع أن يتجنبها، لأن الغرور والورع والزهو والإعجاب بالنفس أمر محرم، فالورع أن يجتنب ذلك، مع أنه مباح. هذا الثوب اللين مباح، هذا المركب الجيد مباح. الحاصل أنه قال: أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول بعض السلف: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، يعني أن يأكل أكلا يستفرغ فيه جميع المحال في جوفه فلا يبقى فيه مسلك، لا يجد له مسلكا ومساغا، يأكل حتى التخمة. يقول بعض السلف: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف إلى هذه الأقدار اليوم؟ ومن لطيف ما حدث به ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال: قال لي يوما شيخ الإسلام قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية. هو مباح لكنه ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، ينافي المراتب العالية. على سبيل المثال، من كان معروفا بالعبادة والزهد والورع، أو من كان من علماء الآخرة وليس من علماء الدنيا، من علماء الآخرة، فهل يصلح له في باب الورع الذي يخشى أن يجر إلى الحرام أن يسكن قصرا فخما مزينا غاية الزينة ويحتل مساحة واسعة من الأرض؟ هل يليق به ذلك وهو من أهل الآخرة؟ ومن مر بهذا القصر استشرفه ولفت نظره وقال: لمن هذا القصر؟ فيقال: لفلان بن فلان. هل يصلح هذا لعلماء الآخرة؟ الجواب: لا، مع أن هذا الفعل ليس من الحرام. لو رأيت عالما أو عابدا يركب أفخر المراكب وأغلى المراكب ويتقصد ذلك، فهل ذلك يليق بمرتبته؟ الجواب لا، لأن ذلك قد يورثه زهوا وعجبا، والإنسان أيها الإخوان ليس بناقص أن يزيد على نفسه أسباب الشر والفتنة. إنسان يجانب أسباب الشر والفتنة ويجاهد غاية المجاهدة وعساه يسلم، فكيف إذا وضع نفسه في محال يصعب عليه التخلص من جرائرها وآفاتها؟ فكل إنسان له ما يصلح له. اللباس الفاخر أمر مباح ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، لكن من ترك رفيع اللباس وهو يقدر عليه كساه الله من حلل الإيمان ما شاء، يخيره الله من حلل الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يليق بإنسان عرف بالعبادة والزهد أو بعالم من علماء الآخرة أن يلبس أغلى الأثمان في الثياب، أغلى الأقمشة، ويهتم بالتفصيل عند أبرع الخياطين؟ هل يليق به ذلك أو يكون نقصا في حقه؟ يكون نقصا في حقه. فحليته هذا الإنسان الزاهد أو العابد أو العالم حليته البذاذة، والبذاذة هي خلاف الرفعة في الهيئة والمظهر واللباس، وليس معناها أن يكون الثوب متسخا، لا، يكون في غاية النظافة والنقاء، ولا يكون رثا بحيث إنه يكون ثوب شهرة، لا، وإنما يلبس لباسا لائقا مناسبا نظيفا، لكن يصلح لمثله. البذاذة من الإيمان، يعني ترك رفيع اللباس من الإيمان، مع أن الإنسان إذا لبس رفيع الثياب فهذا أمر مباح لا إشكال فيه. فالحاصل أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول عن بعض الأشياء بأنها لا تصلح لأصحاب المراتب العالية وإن لم يكن تركها من شروط النجاة. أما الورع عن الحرام فقد جعله بعضهم على درجات، بعضهم جعل ذلك على 3 أقسام. الورع عن الحرام سمى الأولى ورع العدول، وهو ما يوجب فعله فسق صاحبه، إذا فعله يعتبر فاسق، وإذا تركه ثبتت عدالته، يعني ما يقع في الأمور المحرمة التي توجب سقوط العدالة والحكم بالفسق، فهذا ورع العدول، ومن واقعه فهو توعد بالعقوبة ويحكم عليه بالعصيان إن لم يكن له عذر في ذلك. والقسم الثاني وهو ورع الصالحين كما سماه بعضهم، وهو الورع عما يشتبه ويحتمل أن يكون محرما. والثالث هو ورع المتقين، وهو ترك بعض الأمور المباحة التي يخشى أن تجره إلى الحرام. إذن عندنا ورع عن الحرام الصرف، عندنا ورع ما يشك في أنه حرام، وعندنا ورع عن مباح يخشى من تبعته وأنه يقود صاحبه إلى ما حرم الله عز وجل. تاسعا، مراتب الناس في الورع. إذا كان الورع على مراتب فكذلك الناس هم على مراتب في الورع، فمنهم من انخرم ورعه وصار مواقعا لما حرم الله عز وجل فترك الورع الواجب، فهذا يجب عليه أن يراجع نفسه، يفعل المحرمات، يأكل الربا، يترك الواجبات، ينام عن الصلاة، لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، يترك صلاة الجماعة، فهذا يحتاج إلى ورع واجب بفعل الواجب وترك المحرم. فمن الناس من فرط في هذا الورع الواجب، ومنهم من لزم الورع الواجب فجاء بالواجب وترك المحرم، ولكنه إذا اشتبه عليه الأمر لم يتوقف بل يسأل ويدقق أحرام هو، فالمفتي لا يستطيع أن يقول حرام، يقول دعوه، أكره لك هذا، لا يعجبني كذا، أنصحك ألا تفعل، الأحوط أن تفعل هذا الشيء لأنه قد يكون واجبا، ولكنه يقف ويسأل هل هو واجب، هل الشيء الفلاني محرم، فلا أريد أن أفعل ما زاد على الواجب ولا أترك سوى المحرم. فمثل هذا يكون من المقتصدين. الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه الأمة على طوائفها 3، فمنهم ظالم لنفسه وهو من وقع في الحرام أو ترك بعض الواجب، ومنهم مقتصد وهو من لزم الواجب وترك المحرم وما فعل المستحب ولا احتاط بترك المشتبهات والمكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهذا هو الذي ترك الحرام وفعل الواجب وفعل المستحب وترك المكروه والمشتبه، فهذه مراتب الناس في هذا الباب. ولهذا يقال إن أحكامهم تتفاوت بناء على ذلك، تتفاوت غاية التفاوت، وهذه مسألة مفيدة نحتاج إلى معرفتها. الإنسان الذي يفعل المحرم ويترك بعض الواجب، يفطر بعض الأيام من رمضان من غير عذر، يترك الصلوات المكتوبة، ثم هو يسأل عن صيام 6، امرأة تكسل في قضاء رمضان ويأتيها رمضان الآخر وما صامت وتصر تريد أن تصوم 6 وتسأل هل يصلح لها ذلك وهي لم تتم قضاء رمضان، تجد أن بعضهم لربما ما يخرج الزكاة ومع ذلك يتصدق، يتصدق، يقترف المحرمات الواضحة ثم يتورع عن بعض الأمور المشتبهة، هذا تناقض، هذا تناقض. إنسان يعمل من 7 إلى 1 ظهرا أو إلى 2 ظهرا ولا يحضر إلى 9 أو 10، ثم يسرق نفسه، وطبيعة العمل فيها حضور وانصراف لا يصلح له أن يخرج إلا بإذن، فيخرج من غير أن يشعر به أحد ثم يرجع، ولربما غاب أو غابت المعلمة واحتسبت لها المديرة هذه الأيام كأنها حضرتها، أو تواطأت معها وقالت وقعي الحضور والانصراف ثم اذهبي، فهذا يفعل الآن أمورا لا يحل له أن يفعلها، ثم في المقابل قد تجد هذه المعلمة أو هذا المعلم أو هذا الموظف يتحرج أن يكتب بقلم المكتب، أن يكتب فيه قضية خاصة رقم هاتف إنسان، أو يتحرج أن يأخذ ورقة من المكتب ولو صغيرة أن يكتب فيها رقم إنسان لمصلحة لا تتعلق بطبيعة العمل، يتحرج، يتورع، يتنزه. ما هذا الورع البارد في بيت الله الحرام؟ ينثر الأمور التي تقذره. بل رأيت بعيني رجلا يتبول، أعزكم الله، في سطح الحرم، يتبول في سطح الحرم. ترون في رمضان كثير من الناس يفرطون تفريطا لا يسلمون، قد لا يسلمون من المؤاخذة فيه. الفرش يقع عليه ما يقع من الأمور التي تلوثه، وأرض الحرم تصبح بعد الإفطار في حالة لا تسر الناظر بسبب هؤلاء الذين لم يرعوا حرمة هذا الحرم. وتجد هذا الإنسان صاحب الورع البارد لربما يتورع أن يربط هاتفه الجوال بكهرباء الحرم، لأن هذا الصرف اليسير في نظره أنه لا يحل له. أن تدنس أرض الحرم، تدنس أرض الحرم وتلقي المصاحف هنا وهناك، تكون عرضة للمطر والشمس، وعرضة أيضا لعبث الأطفال أو لوطء الناس من غير أن يشعروا، ومع ذلك يتورع أن يصل هاتفه الجوال بالكهرباء. هذا تناقض، هذا تناقض أيها الإخوان. ولهذا جاء رجل لما كان الإمام أحمد في مجلس التحديث، في مجلس يسمعون الحديث، فكان الإمام أحمد أمامه المحبرة، وطبيعة الكتابة قديما القلم مثل العود المبري، هو عود مبري يغط الإنسان في هذه المحبرة ثم يكتب ثم يغط. فبعض الناس صار يستأذن الإمام أحمد، يقول أتأذن لي؟ قال الإمام أحمد خذ، فهذا ورع بارد لا يصلح لمثلي ومثلك. الإمام أحمد طبعا يقول هذا تواضعا، فالإنسان اللي يفعل المحرمات أو يترك الواجبات ما يصلح له أن يتورع عن المكروهات والمشتبهات، أو يترك الواجب ثم يتورع ويقول والله هذا ما دام في خلاف أنه واجب أو غير واجب أريد أن أفعله من باب التورع والاحتياط، أو أريد أن أفعل المستحبات. الصدقة مستحبة والزكاة واجبة. زكاة الحلي فيها خلاف مشهور بين العلماء، حلي المستعمل عند النساء هل تزكى أو لا تزكى؟ فنقول أقل الأحوال في من اشتبه عليه الأمر أن يتورع فيخرج الزكاة. الناس كثير منهم إذا أخبروا بهذا لربما امتعظوا وقالوا نحن سمعنا فلانا وفلانا وفلان يقول لا يجب فيها الزكاة، فمن نتبع ونأخذ بقول من؟ وهم في نفس الوقت السؤال الثاني عندهم عن الصدقة، يريدون أن يتصدقوا. هذه الصدقة أخرجها بنية الزكاة في هذا الأمر المشتبه لتسلم ذمتك. والزكاة أعلى عند الله عز وجل وأجل وأرفع في الميزان، أثقل من الصدقة. ما تقرب المتقربون إلى الله عز وجل بشيء أحب مما افترض عليهم. فنجد أن الإنسان يتورع من هذه الأمور ويفعل أشياء يجب عليه أن يتورع منها، فهذا ورع بارد. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله إن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. أما من يقع في المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه. وقد قال الأوزاعي مصورا هذا المعنى في بيان مراتب الناس، وأنه قد يصلح لهذا ما لا يصلح للآخر. يقول كنا نمزح ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعني التبسم. طبعا هذا رأي الأوزاعي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم ويضحك مع أصحابه، لكن أراد الأوزاعي أن يبين لنا معنى أن المفاكهة والضحك قد يفعلها الإنسان، ولكنه قد يصل إلى مرتبة يترك بعض ذلك حفظا وصيانة لمرتبته. فلا ينبسط في هذه الأمور انبساط من لم يبلغ هذه المرتبة، فيكون فيه شيء من الحشمة والوقار ويطالب بشيء من ذلك مطالبة لا تكون لغيره. ولهذا الشاطبي رحمه الله تكلم في الموافقات عن بعض المسائل المهمة، الإغراق في المباحات. يقول كثرة التنزه والذهاب إلى البساتين والحدائق وأماكن اللهو والترفيه، طبعا هذه من عندي أماكن اللهو والترفيه، لكن هو يتكلم عن هذا المعنى. يقول من أكثر منه وأدمنه سقطت مروءته وردت شهادته، خرمت مروءته وردت شهادته وسقطت عدالته. ما عمل شيء حرام، لكنه أكثر من اللعب، أكثر من التنزه في البساتين، أدمن من ذلك إكثارا مبالغا فيه، فهذا الإكثار لا يصلح له. ومن لطائف هذا المعنى أن رجلا جاء للإمام أحمد رحمه الله وقال له: إن أمي تأمرني أن أطلق امرأتي، هل أطيعها في ذلك؟ فانظر إلى هذا الجواب المبني على قاعدة الورع ومراعاة أحوال الناس في ذلك، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق عليه من برها إلا طلاق زوجته فليفعل. هذا إنسان بار بأمه في كل شيء. أما إنسان تقول له أمه: هذه الليلة يا بني لا تسهر مع أصحابك، تبقى عندنا، فيقول: لا، أنا وعدتهم، ويخرج. ثم يأتي ويسأل، يقول: أنا أمي تأمرني أن أطلق زوجتي. الطلاق أصعب، فهو يسأل عن هذه والأمور التي الأخرى لا يبالي بها، يعق أباه ويبر صديقه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة الصغرى، فهو لا يبالي ويرفع صوته، ثم يسأل هل يطلق امرأته إذا أمره أبوه أو أمه. فالإمام أحمد يقول: إن كان ما بقي عليه إلا هذا من البر فليطلق. سئل الإمام أحمد عن لون من ألوان الورع البارد، سئل عن رجل يشتري بقلا، تعرفون البقل، صرة بقل، الأشياء الخضراء البقول، يشتري بقلا ويشترط الخوصة. الخوصة ما يكشط من عسيب النخل فيربط به البقل، وهذا لا زال معمول به إلى اليوم، يربط به الكراث أو الجرجير أو ما إلى ذلك. فهذا الإنسان متورع، هو اشترى البقل لم يشتري الخوصة، فيقول للبائع: أشتري منك هذا البقل مثلا بريال وأشترط الخوصة، يعني أن تكون لي على سبيل التبع. خوصة لا قيمة لها، فهذا ورع بارد. فسئل الإمام أحمد عن هذا فقال: إيش هذه المسائل؟ استنكر الإمام أحمد هذا السؤال المتكلف والورع المتكلف، إيش هذه المسائل؟ أحد يشتري بقل ويقول أشترط الخوصة؟ خوصة ما لها قيمة. أو أن يشتري مثلا صندوقا من الفاكهة ويقول أشترط الصندوق، إذا كانت جرت العادة أن يعطى مع الثمر أو الخضروات. فالحاصل أن الإمام أحمد قال: إيش هذه المسائل؟ قالوا له: إنه إبراهيم ابن أبي نعيم. ذكروا له رجلا غاية في الورع، ترك المحرمات، يفعل الواجبات، يحتاط غاية الاحتياط، فقالوا له: إنه إبراهيم ابن أبي نعيم. قال: إن كان إبراهيم ابن أبي نعيم فنعم، هذا يشبه ذاك. إبراهيم ابن أبي نعيم وصل إلى مرتبة عالية، ما بقي عليه إلا أن يسأل عن الخوصة. أما إنسان يسرق ويأخذ أموال الناس بالباطل ويلعب بها كيفما اتفق ثم يسأل عن الخوصة يتورع منها، فهذا أمر قبيح، فهو ورع كالجدري في الوجه. فالورع كما أنه حلية وزينة وله المنزلة التي سمعتم، إلا أنه أحيانا يكون أقبح من الجدري في الوجه، وذلك في مثل هذه الصور التي يكون فيها من قبيل النشاز. ومن هذا ما جاء عن أهل العراق الذين جاءوا في الحج لابن عمر رضي الله عنه يسألون عن حكم دم البعوضة، هل فيه الجزاء ولا لا؟ هل تعتبر البعوضة من الصيد؟ إنسان قتل بعوضة فهل عليه جزاء؟ وما هو الجزاء؟ الله عز وجل نهى عن قتل الصيد في حال الإحرام. فهذول جاءوا ليسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من قتل بعوضة فما الحكم؟ فقال: يسألوني عن دم البعوضة وقد قتلوا الحسين. قتلوا الحسين ما تورعوا في ذلك، وجاءوا يسألون عن دم البعوضة ما حكمه؟ كذلك خبر الخوارج لما قتلوا بعض من يحرم عليهم قتله وبقروا بطن امرأته، ومع ذلك لما وصلوا إلى حائط لأحد أهل الذمة قالوا: هؤلاء أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتورعوا أن يأخذوا من ذلك البستان ثمرا أو شيئا، ونهوا أصحابهم عن دخوله أو مقاربته. الحين يقتلون هؤلاء ويبقرون بطن المرأة وهي حامل، ويتورعون من ثمر في بستان لأحد أهل الذمة. عاشرا، فقه الورع، وهو متعلق بما ذكرت. الورع يحتاج إلى فقه، قد يريد الإنسان أن يتورع في هذه الأمور فيورثه ذلك سماجة، بل قد يوقعه في أمور لا يحل له أن يقع فيها وهو في زعمه يريد التورع وتحصيل هذه المراتب. ولذلك أقول إن فقه الورع ينبني على أمور: أولها التوسط والاعتدال، والعدل والحق، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الاعتدال، ولهذا فإن من تكلم عن الورع وشدد فيه وأمر فيه وحث عليه فإنه يستشهد بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي. تورع عن أكل التمرة التي خشي أن تكون من تمر الصدقة. ومن لم ير بعض الأشياء من قبيل الورع فإنه يستشهد بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها. فالذي يتورع مثلا عن بعض المباحات التي لا غضاضة فيها ولا ترثه محرما، كالتزوج أو أكل اللحم أو أكل الفاكهة أو نحو ذلك، يحتج عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، يحب الحلو البارد، وكان يأكل اللحم، وقد تزوج صلى الله عليه وسلم وهو أكثر هذه الأمة نساء، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فلم يتورع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرج عن هذا، فكانت حاله صلى الله عليه وسلم في غاية التوسط، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في هذا الميزان أو في هذا الباب في فقه الورع هو أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. وقد قال شيخ الإسلام: تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات ويظن أن ذلك من الورع. ثم ذكر أمثلة، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، من عقيدة أهل السنة أنه يجاهد مع الأمراء سواء كانوا فجارا أو أتقياء. يقول: ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع. يصلي في بيته ويترك الجمعة والجماعات وهو بزعمه متورع، ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية، ويرى ترك سماع ذلك من الورع. لو كان قاضيا مثلا من القضاة، فجاءه إنسان صاحب حق وجاء معه بشاهد فيه بدعة خفية، فقال: أنا لا أقبل من هذا شهادته، فهذا ورع لا يصلح، هذا ورع محرم، تضيع الحقوق. وكذلك أيضا لو كان له حق والشاهد الذي يشهد له بهذا الحق عنده بدعة خفية، فقال: أنا أتورع ولا ألابس أهل البدع ولا أطلب منهم شيئا ولا أكلمهم، نقول هذا ورع تضيع فيه الحقوق. ومثل لذلك أيضا في موضع آخر بمن يترك أخذ الشبهة ورعا مع حاجته إليها، ويأخذ بدل ذلك محرما بينا تحريمه في مال مشتبه يتركه ويأخذ المحرم الواضح، أو يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع الشبهة، كمن يكون على أبيه أو عليه ديون وهو مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة، فيتورع عنها ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهنة بحجة أن هذا المال في شبهة أنا لا أقضي منه الدين. نقول: كيف ترضى أن ترتهن ذمتك بهذا الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل أن يوسع الله عليه في الفتوح والغنائم والفيء كان لا يصلي على الرجل إذا كان عليه شيء من الدين، فهذا ورع لا يصلح. وذكر شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة نموذجا لهذا الورع الفاسد عن شيخ من شيوخ أهل البدع وهم الرافضة. قيل له: إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم وأخذوا الأموال، هل نقاتلهم؟ قال: لا، المذهب أن لا نغزو إلا مع المعصوم. فقال له المستفتي وهو عامي: والله إن هذا لمذهب النجس، فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا. يقول شيخ الإسلام: وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلما فوقع في أضعاف ما تورع عنه بهذا الورع الفاسد. وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفار، بل من استيلاء من هو أظلم منه؟ فالأقل ظلما ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلما، فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين، ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم، وهذا له أيها الإخوان أمثلة كثيرة جدا. الآن لو فرضنا أن أحد من هؤلاء المتورعين سافر فصادفه في طريقه حادث، فوجد امرأة تتشحط في دمائها في وسط الطريق، فطلب منه أن يحملها إلى المستشفى أن ينقذها، فقال لا، لا بد لها من محرم، هذا ورع، تزهق نفسها من أجل هذا الورع البارد. وكذلك لو أنه قيل له احملها، أرادوا أن يحملوها، فقال لهم لا يحل لكم ذلك، لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، هذا ورع بارد، المرأة تموت ويتورع من أجل أن لا يمسها. وكذلك أيضا لو أنه أشرف على الهلكة ووجد مالا لغيره، فقال لا أكل هذا من هذا المال ولا أشرب من هذا الشراب، لأنه مال محترم له مالك ولا يحل لي، فتركه حتى مات، فإنه آثم وقد تسبب في قتل نفسه، فهذا ورع فاسد، ورع بارد. فليس في كل الحالات يحسن الورع، وعندنا أمثلة واقعية كثيرة جدا. في بعض البلاد تجرى انتخابات والمرشحون رجل من أقلهم ضررا ومتعاطف مع المسلمين، لكنه سيحكم بالقانون، والآخر شيوعي والثالث صربي، فرشح هؤلاء الثلاثة مرشحون وبينهم منافسة، وكانت أصوات هؤلاء الطيبين تؤثر في الكفة، فبعضهم قد يتوقف ويقول لا، كيف أرشح رجلا أعلم أنه سيحكم بغير ما أنزل الله، إذن أكون بهذا الاعتبار قد أثبتت وأقررت فعله وهو الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر. نقول هذا ورع لا يصلح هنا، أنت لم تثبت حكمه بغير ما أنزل الله، لكنك ارتكبت أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما، وهذه قاعدة شرعية معروفة. يقول شيخ الإسلام: وانتفاء الإرادة إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة أو راجحة، إلى أن قال: وأما وجود الكراهة فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة، فأما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة، أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه، فهذا لا يصلح أن يراد ولا يصلح أن يكره، فيصلح فيه الزهد ولا يصلح فيه الورع. فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غير عكس، وهذا بين، فإنما صلح أن يكره وينفر عنه، صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه، فإن عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة، ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس. وليس كل ما صلح أن لا يراد يصلح أن يكره، بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهي عنه. وبهذا يتبين أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع. وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل، وإنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل، هل هو مأمور به أو منهي عنه أو مباح، وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأمورا به أو منهيا عنه، أو اقترن بالمأمور به ما يجعله منهيا عنه وبالعكس. فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضر وتعارضها يحتاج إلى الفرقان. ثم يقول شارحا للضابط الذي أشرت إليه سابقا، يقول: وقولي عند عدم المعارض الراجح، يعني أنه يترك المحرم ويفعل الواجب أو ما يشتبه أنه واجب ويترك ما يشتبه أنه حرام بشرط عدم المعارض الراجح، يقول: فإنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة، مثل من يترك الائتمام بالإمام الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزو. وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثما من تركه، مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان إلا بقتال فيه من المفاسد أعظم من فساد ظلم ذلك السلطان. يقول: والأصل في الورع المشتبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحديث وفي الصحيحين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، وقوله في صحيح مسلم في رواية البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على فراشه تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، إلى أن قال يعني شيخ الإسلام لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات، أحدها اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة، ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم ومعاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا، ومع ذلك يترك أمورا واجبة عليه إما عينا وإما كفاية، وقد تعينت عليه من صلة الرحم وحق الجار والمسكين والصاحب واليتيم وابن السبيل وحق المسلم وللسلطان وذي العلم، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يتحرج ويتورع من درهم حرام ويتورع من كلمة هل هي من الكذب الصريح أو من التوريع، فهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. إذن لابد من النظر في المصالح والمفاسد، فنفعل الشيء الذي غلبت مصلحته ونترك الشيء الذي رجحت مفسدته، هذا هو الفقه في هذا الباب. والأمر الثالث هو أن نراعي مراتب الناس، وقد أشرت إلى هذا المعنى سابقا، إذا جاك إنسان يسأل يقول ما الحكم فيما لو استخدمت ورقة من المكتب، أو يقول إذا كلمت مكالمة داخلية من غير الصفر في هاتف المكتب، كلمت مكالمة خاصة للبيت أو غير ذلك، ما الحكم؟ فماذا نقول لهذا الإنسان؟ ننظر في حاله، فإذا كان هذا الإنسان قد بلغ في الورع غاية وكمل نفسه فنقول لا تفعل، وأما إذا كان هذا الإنسان لا يأتي إلى عمله إلا متأخرا ويخرج قبل الوقت الذي يحل له الخروج فيه، ثم يأتي ويسأل عن مكالمة هاتفية من غير صفر، أو يسأل عن وصل الجوال بكهرباء المكتب ويتورع من ذلك، فمثل هذا نقول له هذا ورع بارد لا يصلح لمثلك. الحادي عشر وهو الورع الفاسد، وقد قادنا إليه الكلام السابق، حيث إنا عرفنا أن من الورع ما ليس بورع وإنما هو غلط أو إثم، وهذا أنواع وألوان وصور، أولها ما التبس فيه الورع بغيره مما يذم، الأخ متورع متحرج متحرز من هذا الشيء، والواقع أن هذا من قبيل الخوف والجبن، نقول له هناك منكر في السوق ويجب عليك أن تنكره، لأن لا أحد يستطيع أن يغير هذا المنكر إلا من كان في مرتبتك أنت، فيقول الأسواق فيها فتنة ويغرز الشيطان فيها رايته، ولا أحب أن أذهب إلى السوق لما فيه من الاختلاط وما إلى ذلك، نقول هذا ورع بارد، هذا ورع فاسد، يجب عليك أن تذهب. إذا جاء إنسان وقال هذا الكلام اللي تقولون عن الأنترنت غير معقول ولا صحيح إطلاقا، الأنترنت أشياء مفيدة والإخوان ينقلون لنا منه أشياء مفيدة من المعارف والعلوم والأخبار والفتاوى وغير ذلك، وهذه الأشياء اللي تقولونها كذب ومبالغات وكلام ناس لا يدققون ويتثبتون في النقل، فنقول تفضل هذه نماذج من الأنترنت، صور أفلام انظر، لا يقول لا أنا ما أنظر إلى شيء أنا لا أنظر، أو يقول لك الصور حرام وبالتالي فإن النظر إليها نوع من الرضا بها أحيانا، أنا لا أنظر إلى الصور، قل ما شاء الله. إذن متى تعرف؟ فهذا ورع فاسد بل هو من أفسد الورع، أو تأتي إلى إنسان لتبلغه عن منكر من المنكرات، تأتي إليه مثلا بعد العشاء ويقول لك يا أخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء، فهل لا أتيت في غير هذا الوقت؟ تقول المنكر الآن يجب الإنكار ولا يستطيع أن ينكره أحد إلا من كان في مرتبتك، فيقول أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء وأن طالب علم ينبغي أن تكون أول من يفهم هذا، فهنا التبس الورع بإيش؟ الخور والجب والخوف والضعف، وهذا للأسف الشديد يقع، وهذه الأشياء التي أحدث بها أحدث عن وقائع وليست افتراضات، هذه أمثلة واقعية التي ذكرتها لكم. وقد ذكر شيخ الإسلام في أكثر من موضع من كتبه كلاما في هذا المعنى. ذكر مثلا صفة الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، يقول لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، يقول وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو. وله أمثلة غير ما ذكر. مثلا الأحناف يرون أنه لا يجوز التصدق على الفقير في المسجد، وأن ذلك أمر لربما يسبب للمتصدق إشكالا في رد العدالة وسقوط الشهادة. بالغ بعضهم إلى هذا الحد، فلو جاء إنسان وليس من يعتقد هذا ورأى إنسانا فقيرا فلم يتصدق إليه وقال والله أن بعض الحنفية يقول لا يجوز الصدقة عليه وبالتالي أنا أتورع من الصدقة، ففسر بخله وشحه بهذا التفسير وخرجه بهذا التخريج. والله عز وجل لا ينطلي عليه ذلك ولا يروج عليه، والله يعلم المفسد من المصلح. الثاني من الورع الفاسد التورع من أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتورع عن أكل الحلوى مثلا، عن الزواج يقول مشغلة والأولاد فتنة، كما قال شيخ الإسلام الاعتداء في العبادات وفي الورع كالذين يتحرجون من أشياء ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن فعلهم ذلك أمر محرم لا يجوز، يتحرج يتورع يتنزه عن أشياء فعلها أفضل الخلق وأتقى الخلق عليه الصلاة والسلام. الثالث من أنواع الورع الفاسد ومن صوره، ولا أقصد بذلك الحصر، ما بني على أصل فاسد. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعض الفقهاء وضع قاعدة فاسدة، وهي أن الحلال في تلك الأزمان التي قرروا فيها قاعدتهم أن الحلال متعذر وأن الحرام قد طبق الدنيا فلا سبيل إلى الكسب الحلال. إذن ما الحل؟ قالوا لا يأخذ إلا بقدر الضرورة. طبعا بقدر الضرورة هذا الذي أخذه ما حكمه؟ هو حرام على قولهم وقاعدتهم الفاسدة، فهو أخذ من الحرام، فجر ذلك أقواما إلى أخذ الحرام كيفما اتفق، وقالوا القضية متساوية، الحرام طبق الدنيا والحلال متعذر، إذن نحن نأخذ من هذه الدنيا ما وقع في اليد، فالحلال عندهم ما حل في اليد، فانتهكوا حدود الله عز وجل ومحارمه وجانبوا الورع مجانبة فاسدة. والواقع أن الحرام لم يطبق الدنيا، وإن قال بذلك من قال من الفقهاء، وكان بعض أهل العلم يحض على كسب الحلال ويحذر من الوسوسة فيه وكثرة البحث، ويرد من قال إنه قد انقطع ويستدل على بقاء الحلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ويقول لو لم يأكلوا الحلال ما كانوا على الحق. فقرر بعض أهل العلم أن أسواق المسلمين محمولة على الحل، وأن معاملاتهم على الحل إلا ما دل الدليل على منعه وتحريمه. الرابع من أنواع الورع الفاسد ما كان على سبيل المبالغة والغلو والتنطع والوسوسة، وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، وذكر بعض أمثلته المعيبة، كمن يتورع أن يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. وذكر أن بعض العباد الذين لم يكن لهم حظ من العلم امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، فكان يوصي أن يجلب له الطعام من بلاد غير المسلمين من النصارى. يقول ابن القيم فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. ثم عقب ذلك بقوله فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فيأتي إلى قلب العبد ويشم هذا القلب، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وتراخيا أخذه من هذه الناحية، فثبطه عن الطاعة وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والمخارج والرجاء وأن الله غفور رحيم وغير ذلك، حتى لربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذرا وترقبا وميلا إلى التعبد فإنه يأخذه من جهة الغلو، فيفسد عليه دينه بتحريم الحلال والتنطع في ذلك والمبالغة في التعبد، فيأمر هذا الإنسان ألا يرقد إذا رقد الناس فيقوم الليل أجمع، وألا يصوم إذا أفطروا فيصوم الدهر، وإذا غسل يديه ووجهه ثلاثا قال له هذا لا يكفيك وإنما هذا لعامة الناس وإنما تغسلها أنت وأمثالك سبعا، فيغريه بهذه المبالغات حتى يخرجه عن الصراط المستقيم، إما بهذا وإما بهذا. وقد قال الحافظ في الفتح عن ورع الموسوسين يقول: كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، وكمن يمتنع من شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم من حرام، هو ما يدري هذا الإنسان اللي اشترى منها السلعة هل عنده مكاسب حرام ولا لا، يقول أتحرز منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري مع اليهود، لست مسؤولا عن مكاسبه، أنت وصل إليك هذا المال بطريق مباح وهو البيع، وصلت إليك السلعة بطريق مباح وهو الشراء، ما لم تعلم أن هذه السلعة أو أن هذا المال بعينه من قبيل المسروق. ويقول أسعد بن زياد عن شيخه الداوودي المتوفى سنة 67 و400، يقول: بقي 40 سنة لا يأكل لحما وقت تشويش التركمان واختلاط النهب، يعني أنه حصل فوضى في البلد وحصل نهب وسلب فاختلطت الأملاك، وصار لا يدري عن هذه الجلائب التي تجلب إلى الأسواق من البهائم بهيمة الأنعام وما نتج عنها من اللحوم، فصار لا يأكل إلا السمك، يقول: فأضر به فكان يأكل السمك ويصطاد له من نهر كبير، فحكي له أن بعض الأمراء أكل على حافة ذلك النهر ونفضت سفرته وما فضل في النهر فما أكل السمك بعد، يعني السمك أكل من بقية السفرة، ومعنى ذلك أن هذا السمك صار لا يحل أكله، فهذا من الورع المتنطع فيه المتكلف. الثاني عشر: كيف نربي أنفسنا على الورع؟ أقول يكون ذلك بأمور: الأول أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، تضع حاجزا من الحلال، كما قال بعض السلف: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام كما سبق. وجاء عن ميمون ابن مهران رحمه الله أنه قال: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان ابن عيينة: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وقد سبق. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن إتمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، فيكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله عز وجل قد بين للعباد الذي مصيرهم إليه. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، وكان بعضهم يقول: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وقد قال الحافظ رحمه الله: إن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، لهذا الضابط ليس كل الحلال، وإنما ما خشي منه الإفضاء إلى هذا المعنى. يقول كالإكثار من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول بعضهم المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. وأمر آخر يوصلنا إلى هذه المراتب من الورع، إذا رابك شيء فدعه، إذا رابك شيء فدعه، وهذا أمر في غاية السهولة. ولهذا قال حسان بن أبي سنان رحمه الله ما زاولت شيئا أهون من الورع. قيل له لأي شيء؟ قال إذا رابني شيء تركته. وهكذا قال سفيان الثوري ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب كما سبق. يقول ابن مسعود إياكم وحزائز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. عرفنا أن حزائز القلوب هي الأمور التي تتردد، الإثم ما حاك في نفسك، هذه حزائز القلوب. الأمر الثالث مما يوصلنا إلى الورع محاسبة النفس، حاسب نفسك كيف اكتسبت، وحاسب نفسك إذا تكلمت أو إذا أردت أن تتكلم، وحاسب نفسك إذا أردت أن تفعل فعلا أو أن تترك شيئا، حاسب نفسك. هذا أبو جعفر العبداني يقول ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو ودرهمه من أين هو. يقول بشر الحافي ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو ومسكنه الذي سكنه أصله من إيش، ثم يتكلم. ويقول الحسن إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله في الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا. وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا أخذوها على غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. ثم قرأ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. رابعا إحياء الشعور بأهمية هذا الأمر كطرح هذا الموضوع. الناس يكونون في غفلة في كثير من الأحيان، فإذا طرحت هذه القضايا تحركت في النفوس ووجدت الدواعي إلى تحقيقها والوصول إلى تلك المراتب. هذا أبو حازم رحمه الله يقول لوددت أن أحدكم يتقي على دينه كما يتقي على نعله. الدين أهم من النعل، ومع ذلك يحتاط الإنسان لنعله وثوبه ما لا يحتاط إلى دينه في كثير من الأحيان. وهذا الضحاك بن عثمان يقول أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام، يعني العلوم الكلامية والجدل الذي لا قيمة له ولا يوصل إلى مطلوب. خامسا تحقيق اليقين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إذا أيقن العبد أن رزقه قد كتب وأن الله عز وجل قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما أن الله أرسل إليه الملك بعدما تم له 4 أشهر فأمر ب4 كلمات ومنها رزقه، فالرزق مكتوب، فلماذا يجترئ العبد على الأمور المحرمة أو الأمور المشتبهة؟ ما كتب الله لك فسيأتي قطعا لا محالة، فإن استعجلت أخذته بالحرام، وإن صبرت جاءك عن طريق الحلال، فلماذا التهافت على الدنيا؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله، يعني دعوا ما حرم اشتبه، وأجملوا في الطلب أي لا تتهافتوا عليها وتذهب أنفسكم على الدنيا حسرات، فليس لكم إلا ما كتب وما لم يكتب لكم فإنه لا يمكن أن تحصلوا عليه. سادسا تنمية الخوف من الله وخشيته وتعظيمه في النفوس، فمن عرف الله وعرف عظمته وقدره وقدره وعظمه وعظم حرمات الله عز وجل فإن ذلك يصل به إلى الاحتياط فيترك ما لا يليق ويجانب ما فيه اشتباه فضلا عن المحرمات، وهذا أمر لا خفاء فيه. سابعا وأخيرا، العمل على تحقيق التقوى في النفوس. التقوى إذا وجدت استقامت أحوال الإنسان وترك الحرام وترك المشتبه، وإذا ضعفت التقوى فإن الإنسان لا يترك ما حرم الله عليه. تأتي الإنسان يعمل في بنك، تقول له كسبك حرام وعملك حرام وغذيت بالحرام وتطعم أولادك الحرام، فهو سحت في سحت، وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فيقول لك هذا عيش العيال، وين أحصل وظيفة؟ أو يقول إذا كنا في حفرته يفعل فينا قدرته، كما عبر أحدهم، إذا وقعنا في حفرته يفعل فينا قدرته. فهذا إنسان ما عنده تقوى. بينما إنسان يأتيك وهو يضطرب يرتعش ويقول لك أنا دخل علي المكسب الفلاني، المال الفلاني، لا أدري هل هذا يحلي أو أتركه، فتقول له اترك هذا، فيدعو لك ويفرح بهذه النصيحة، والآخر يغضب ويقول أنت موكول بي، من طلب منك أن تحاسبني وأن تنكر علي وأن تتجرأ علي بما اجترأت به؟ لماذا يتفاوت الناس في هذا؟ بسبب التقوى التي تتفاوت في قلوبهم أيها الإخوان. الآن الإنسان التقي إذا عرف أن هذا من الواجبات أو هذا من الأمور المشروعة فعله، والآخر تقول له يا أخي هذا واجب هذا حرام، ويضحك ويسخر منك. لماذا؟ هذا إنسان وهذا إنسان، لكن هذا وجدت عنده التقوى والآخر ما وجدت عنده التقوى. ولهذا يقول الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ويقول الثوري: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى يعني من غيرهم. هذه بعض القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، وبقي طائفة منه سأتحدث عنها بإذن الله عز وجل في مجلسين آخرين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.